Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin attahirin el-ma'sumin el-ma'tul daimatu ala adaihi ve ecmain. Allahümme affirna cemiyel müşterimin rahimna kanel kelam fi cümlet suare tenazu minha ilahtelefa fil iqbal. فقال الرجل اغبطت كلمة وانكرت المرأة ذلك. تعرضنا ابتداء لهذه المسألة عند السنة، فأن المشهور بينهم أن القول قول المرأة، الرجل مدعي، المرأة عليها اليمين. وذهب جملة من فقهائهم ونسب إلى الفقهاء السبع من فقهاء المدينة، في المدينة الفقهاء السبع هم معروفون جدا. نصب إليهم وإلى مالك أن القول قول الرجل إن كان بعد الدخول، وإن كان قبل الدخول فالقول قوله. هذا إجمالا ما عند العامة، وأما في روايات أصحابنا فقد جاءت طائفتان من الروايات، طائفة صريحة في خصوص ما نحن فيه خصوص هذه المسألة، وهي روايتان، وطائفة يستفاد منها ما نحن فيه على ما فيه منها الطلاء الدخول يهدم الصدار. أنا قرأت رواية هكذا في البحث الماضي، سهو صحيح، يهدم العاجل، يعني بالنسبة إلى المهر العاجل إذا دخل الرجل فلا يبقى شيء للدخول، يعني فلا يبقى شيء لها. وفي بعض الروايات أيضا أن الرجل إذا أعطاها مالا فدخل بها فهي المهر، فبعد الدخول لا تستحق شيئا، إيش قد ماذا ما أعطاها قليلا أو كثيرا فهذا هو المهر ولا تستحق شيئا بعد الدخول. طبعا بهذه الروايات هم يستند إلى ما نحن فيه باعتبار كلامنا نحن الآن فيما بعد الدخول. وأما بالنسبة إلى أصحابنا في عهد الانتقال إلى الفقه، طبعا الشيخ الكليني أورد الروايات، الشيخ الطوسي أورد الروايات وحملها على بعض الصور، خصوصا ما هو صريح فيما نحن فيه، لكن انصافا فيما بعد حصل الشهرة و نقلنا كلام الشيخ في الخلاف و تهافته بحسب الظاهر و ما يمكن الجواب عنه، لكن بحسب الظاهر المشهور بين أصحابنا ما هو المشهور عند السنة، أن القول قولها، إذا أنكرت القول قولها، وهو الذي أفسى به في الشرائع و غيره و في الجواب إلى يومنا هذا هو المشهور. حتى مثل صاحب الحذائر الذي هو من الأخباريين و مع وجود روايتين في المقام قال الروايتان معرض عنهما وعلى خلاف القواعد، رجع إلى مصدر قائل أن القول قوله. على أي حال هذا بالنسبة إلى إجمال الكلام عند أصحابنا، وأما الروايات وأما تفصيل الكلام، قلنا في مثل هذا البحث، يعني في هذه الصور من التنازع، دائما نحن نتعرف لثلاث نقاط. النقطة الأولى، هل هذه الدعوة مسموعة؟ يعني إذا هكذا كانت الدعوة، الرجل يقول أغبطت المهر والمرأة تنكر، هل هذا المقدار من الدعوة مسموعة أم لابد من التفصيل أنه لا يقبل؟ في صور مختلفة موجودة، وأصولا بما أن الصور مختلفة فلابد من الشرح من التفصيل. مثلا تارة الرجل يدعي، مثلا من باب المثال يدعي بأن المهر كان كذا مبلغ وأنا سلمت المهر، أخرى الكلام واقعا أن المهر كان ذلك المبلغ، لكن هو به اصطلاح المرأة مدیونة للرجل بمقدار المهر، فحصل التهاجم. و في هذه الصورة إذا كانت المرأة مدیونة، يعني فرض الكلام في دين المرأة، تارة المرأة تنكر الدين، أخرى تثبت الدين، و على كل تقدير تارة المرأة تقول صحيح أنا مدیون للرجل بهذا المبلغ، لكن صادقا دفعت هذا المبلغ، ثم رجل تزوجني فهذا مهر جديد، مال جديد، صواب. فتارة الدعوة هكذا، وأخرى الدعوة أنه لا، المرأة تدعي بأن الرجل لها دين، ولكن لا ربط بين الدين، اتفق على أنه لا ربط بين الدين وبينه. مثلا صور مختلفة موجودة للقضية، مو صورة واحدة، على أين يمكن تصوير صور مختلفة؟ ونحن ذكرنا سابقا إذا كانت في الدعوة صور مختلفة قبول الدعوة محل إشكال عندنا، لابد أن تفرح الدعوة بشكل مقبول. فالسؤال الأول، النقطة الأولى، هذه الدعوة بهالصيغة الرجل يقول اعطيتك المرء والمرء تنكر تقول لم تعطي المرء، هل بهذه الصيغة الدعوة مسموعة ام لا؟ الجواب نعم مسموعة في نفسها دعوة بشكل عام، لها حق تطلب به حتى بأي وسيلة لا لكن يخبر في النقطة الثانية نشرح لها حق شيء اغبطك المرء شيء اخر صار واضح؟ لأنه إذا فرضنا كان الكلام إله حق أم لا الأسمع الرجل ما إله، أما إذا كان الكلام أغبطتك هي تقول لم تغبط الماء حق مع المرأة، فرق بين الدعوية إن شاء الله في النقطة الثانية نشرح شوي لا تسبقونا قبل النقطة الثانية هو هذه النقطة على أين كيف ما كان، فهل هذه الدعوة مسموعة؟ الجواب نعم، بيا بننسى دعوة يعني يمكن تحقق هذا العمل خارجا بعنوانه مهر خانه مليون توما الرجل يقول عطيتها المرأة تنكر، و اما تلك الصور خانه دینا و قعد تهاتر سابقا دفع الدین، هذه دعاوی خاصه یعنی هذه الدعاوی دعاوی اخرى، اذا كان بين الرجل المرأة لابد ان الرجل او المرأة تطرح الدعوة بتلك الصور، اما نفس هذا المعنى بنفسه قابل للطرح لانه به نفسی امر واضح هم قد یکون دین بسا مهر اقبضه الرجل قد لا یکون اقبضه الرجل، امر واقعی فی الخارج لیس فی ابهام فی نفسیه لیس مبهمه، لا نحتاج الى ان نسأل کیف اقبضت متى اقبضت اللهم الا ان یکون سؤال الراوی سؤال القاضی فی ذلك من جملت شواهد فی قبول احد الطرفین، لا کشی اون آخر لان الرجل علیه البینه قد یسأل متى اقبضت يا ساعه منو كان شاهد ليلا نهارا اذا المراه كانت في البلد لم تكن في البلد المهر كان نقدا اين مثلا بيت كان مهر وكيف اقبضت البيت بيت شيء خارجي واضح، هذه في مرحله حكم القاضي مؤثره، اما في مرحله سماع الدعوه هذه الدعوه بنفسها مسموعه يعني لا نكلف الرجل المراه بشرح الدعوه كان دينا كان اينا كان يطلبها شيء هي تطلبه وتعدت لم أصلا لا نحتاج إلى هذه الأمور، نعم هذه أمور أيضا يصح طرحها يعني يصح طرح هذه الأمور كدعوة هذا صحيح، لكن الدعوة الأولى أيضا مسموعة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ما هو المدعي ومن هو المنكر؟ نحن أشرنا إليه سابقا اختلاف الفقهاء في ذلك و قلنا انصافا حسب القاعده اذا لم يكن هناك تعبد خاص شرعي يرجع الى الفهم العرفي و فسر المدعي بتفاسير ثلاثه، قلنا لا دليل على ذلك يفهم حسب الفهم العرفي الان، خب اذا كان هناك ظهور عرفي في معرفه احدهما فهو والا فمقتضى القاعده الرجوع للاصول الترخيصيه والاصول العمليه الأصول المقررة عند العقلاء مو فقط عند الشارع، الأصول المقررة عقلاء وشرعا، مثلا الآن في هذه الصورة إذا لاحظنا أن الرجل يدعي فعلا وهو الإغباط اتفق على أن المال مليون، فالرجل يدعي فعلا والمرأة تنكر هذا الفعل، الرجل يدعي الإغباط والمرأة تنكر صدور هذا الفعل، خب لو كنا نحن وحسب القاعدة العقلائية الرجل مدعي والمرأة منكرة استعلى أسباب عدم الإقباض استصحاب عدم الإقباض استصحاب بهاء الذمة ما شئت من الأصول فأجزأ حتى بلا حاجة للأصول الفهم العرفي أصولا هنا يرى هذه النقطة، الرجل يدعي صدور فعل منه والمرأة تنكر صدور هذا الفعل بعد الاتفاق على أن ذمة الرجل مشمولة بمهر بعد الاتفاق على ذلك أو على أن العين الخارجية ملك للمرأة إذا كان المهر عينا، لأن المهر لا يخلو من أمرين إما عينه وفض المال كانت بيتا أو دينه في ذمتي مليون تومان، اتفق على أن الرجل مليون للمرأة بمليون تومان، اتفق على أن هذا البيت للمرأة اتفق عليه، الرجل يقول أفرغت البيت سلمته والمرأة يقول لا لم يفرغ البيت لم يسلم لي البيت، طبعا عند شك في ذلك الحق مع المرأة لأن الرجل يدعي صدور فعل المرأة تنكر ذلك، الفهم العرفي انصافا مع قطع النظر عن أصل الفهم العرفي ابتداءً يفهم، طبعا إذا أردنا تحليل الفهم العرفي أصالة العدم عند العرف تجري استصحاب في ارتكاز العرف ثابت، نحن أهم دليل عندنا في الاستصحاب هو الارتكاز العرفي لا رواية لا تنقض، في تصاغرنا روالتن قدلت از بعد استصحاب الكلام في محلی اهم نقطه عندنا في اثبات الاستصحاب ولذا دلیلنا في الاستصحاب لبیون ولذا ذكرنا في بحث الاستصحاب الحق مع الشيخ الانصاري ان الاستصحاب في الشك في المقتضي لا يجب لكن لا لما افاده الشيخ بل لان الدليل لبيون يقتصر على المقدار المسلم عند العقلاء والمقدار المسلم عند العقلاء اذا كان الشك في زوال الشيء المتيقن بازالته و اما اذا كان الشك في بقاء المتيقن لتزلزل المتيقن في نفسه مثلا افق البخاري هذا البخاري على النفس مثلا نشك ان النفس الموجود يصلح لساعتين او يصلح لساعتين او ثلاث ساعات او اربع ساعات نحن النفس كان قليل يصلح لساعته بعد خمس ساعات هم يستصحبون اشتعال الصوبه محل اشكاله اذا عندهم شك في اصل النفس ان النفس اصلا يسع لهذا المقدار ام لا فاذا كان هناك شيء مثلا هل الريح اطفأت الصوبه استصحاب يجري اما القابليه في ذات الصبح القابليه اصلا مشكوكه لا ندري قابليتها للبقاء لساعه او خمس ساعات جريان الاستصحاب في نظر عند الفهم العرفي لا اقل متنازع عن فيه بس ان لم يكن محل اشكال لا اقل متنازع عن فيه مثلا هم كلهم يفتون الان اذا انشك انها موجود لو لا للصائم يقول يجب الامساك الى حين دخول الوقت هو الصلاه تستصحب عدم دخول الوقت الى الان ما واجب عليك الصلاة إلى ما تقدم نحن بنينا على أن استصحاب الزمان بنحن من التسامح يجي عند العرف عرفي ما يحفظ لتعبد الشرعي مقبول مثل هذا المورد التزمنا به للفهم العرفي التزمنا كما التزمنا ذكرنا في بحث استصحاب الزمان ليس من البعيد أن استصحاب الزمان مثبت ومحج عند العرف لأنهم يقولون إذا استصحبنا بقاء الليل لا يثبت أو عدم النهار لا يثبت الليل نحن قلنا ليس من البعيد فهم العرفي يساوي بينهم عدم النهار يساوي الليل وعدم الليل يساوي النهار تقدم الكلام لا حد مو اشكال لا يرد عليه بله اشرنا عليه سابقا نعم الاشكال افرضوا مثلا في الصلاة في الركعة الثالثة رواية الزرارة ظاهرة على الاستصحاب طبعا الركعة الثالثة اذا الانسان يشك شك في المقتضي ابي يشك في المقتضي وعجبنا في محله بان هذه الرواية لم نعمل بها في محله يحتاج الى تفصيل بان ليس غرضنا اعادة ما قبل خمس سنوات اربع سنوات في الوصول هاي الاشكالات بعد كيف الشكل المقتضي حتى لو بعد الشكل اشكالات تفضل في اشكال لا ينفع عجبنا عن كل هذه الاشكالات عجبنا على كيف ما كان والمهم عندنا لا تنقض اليقين بالشكل ليس في الاستصحاب معنى اخر مثل شرح هذه الماده وشرح هذا المطلب يسهل الان ليس راضي الدخول كذا وكيف ما كان نحن نعتقد ان جمله من الاصول مضافا الى ان الشارع ايدها اغلائيه اساس العدم اغلائيه مثلا زيد تزوج صار ما كان عنده اولاد نشك عنده اولاد نقول ما كان عنده اولاد لا ندري انه عنده اولاد ظاهرا ما يعني هكذا مو انه واقعا ولذا سبقا شرحنا اساس العدم ليس انا عدم الشيء واقعا عدم الشيء علما هذا امر عرفي شرحنا بعد فعلى اي حال الان المتفاهم العرفي واحد يدعي أنا فعلت هذا العمل مثلا أنا أديت الشيء الذي كان عليه ذاك الطرف يقول لم تؤد خب فين إذا الفهم العرفي يفهم أن الأول مدعي والثاني مدعي وهذا الفهم جرى على ضابطة معينة الضابطة المعينة عبارة عن أساس العدم مطابقة الأصل عبارة عن الاستصحاب كنت مديون لابد أن تثبت براءة ذمتك مو تعترف على نفسك مديون خب أثبت أنت أبرأت ذمتك صار واضح النكتة العقلائية عبارة عن الاستصحاب النقطة العقلية عبارة عن أساس العدم بناء على أن أساس العدم غير الاستصحاب في الاستصحاب لوحة بالحالة السابقة في أساس العدم لا تلاحظ الحالة السابقة مثل استصحاب الطهارة وأساس الطهارة أساس الطهارة لا يلاحظ فيه الحالة السابقة كل شيء مشكوك حكم واقع على كيف ما كان ليس قرضي بعد هذه أبحاث أصولية في محله المهم الصور الفهم العرفي ولذا هذا هو المعروف بين عامة المسلمين وهو الذي اختاره فغاشية مع وجود الروايات بعث بالضرع على خلافه حتى الأخبارين اختاروا هذا الشيء أن الرجل مدعي فالقول قول البعض وكذلك فقهاء المدينة اعترفوا بذلك لكن قبل الدخول قالوا إذا كان قبل الدخول القول قول المرأة الرجل عليه الإثم فذكر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه و جاء في بعض روايات اصحاب في بعض عبارات اصحابنا و جاء في كتاب المغني لابن قدامه ان اهل المدينه افتوا بذلك لان المتعارف عند اهل المدينه ان المرء لا يدخل بها حتى تاخذ المال كله. هذا كان قريب خارجيه جاء في المغني قرانا سابقا من عبارات المغني و نقله العلامه رحمه الله و اشهه الشيخ الطوسي في الخلاف عن ابي حامد الاسفرائيني انه جرت العاده عندهم بتقديم المهر قبل الدخول. اذا كانت هذه العاده موجوده في كل بلد لا يختص بالمدينه في كل بلد نحن ذكرنا اذا هناك ظهور عرفي يقدم و الا الاصل عمل يقتضي هكذا و العادات من قبيل الظهور العرفي اذا فرضنا متعارف و جاء في روايه السنه لعل السر في هذه العاده عباره عن هذا الشيء أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم تزوج بالزهراء لم يأذن له رسول الله بالدخول حتى أعطى المهر كاملا. هكذا جاء في كتاب المغني. ولذا عندنا أيضا روايات يستحب للرجل أن لا يدخل بالمرأة حتى يقدم لها شيء. ويبدو جرت العادة في المدينة المنورة هكذا أن الرجل لا يدخل بالمرأة حتى يقدم لها المهر كاملا. فطبعا إذا ثبت هذا الظهور العرفي لا شك إذا بعد الدخول المرأة تدعي عدم القبض القول معرفة لأن الظاهر العرفي متعارف أساساً. قرينة خارجية. فطبعا هذه القرينة لابد أن تصل درجة واضحة جدا. مثلا في قوم إذا فرضنا في كل مع الزواج 50% يقدمون 50% يؤخرون وهذا لا يشكل ظهور عرفي. لابد أن يصل حتى 70% حتى 60% لا يكفي. اما 100% او 99% بحيث ان النادر كأنه مثلا غير موجود المخالف كأنه مثلا غير موجود معدوما صار واضح. و الا اذا 70% يقدمون المهر ثم الدخول و 30% لا مهر يحتمل يأخروا عن الدخول حينئذ هذه ليست قرينة عرفية. فالمراد بالقرينة العرفية عبارة عن ارتكاز عرفي حاصل اما 100% او قريب من 100% بحيث يكون فهما عرفيا اي واحد في المدينه يسمع المراه الفلانيه زفت الى زوجها يعني اخذت المهر كانما نحن ذكرنا هذا من قبيل تداعي المعاني او في بعض المصطلحات الجيده في علم النفس من قبيل باصطلاح القرن الاكيد او القرن المشروط يعبر عنه بالحافظ المشروط الداعي المشروط اصطلاحا عندهم الداعي في الإنسان تارتا طبيعي و أخرى مشروط. مشروط يعني يشترط يرتبط لو كان تعبيره مربوط أفضل من مشروط. القضية مال هذا الكلب المنبه الشرط المنبه الشرط يعني يعبر عن الحافظ الشرط يعني يعبر عن الإيرانيين يعبر عن انگیزه مشروط انگیزه شرطی شده. شرط هنا معنی ربط ارتباط. القرن الأكيد هم يعبر عن تعابير مختلفة و هذا طبعا هذا أقوى من تداعي المعاني. تداعي المعاني في كتب علم النفس سابقا موجودة لكن أخيرا ذكر علماء النفس هذا في علم النفس موجود المنبه الشرطي بعبارة أخرى الحافظ حافظ بالزاء أخرى يحفظ يعني يدعو الحافظ المشروط أو الشرطي حافظ بالحاء والألف والفاء والزاء أخرى هذا يعبر عن نفس المراد شيء واحد. المراد بذلك أن الأشياء الطبيعية في وجود الإنسان تؤثر آثار فإذا اقترن الأمر الطبيعي بأمر غير طبيعي ذاك الأمر الغير طبيعي يؤثر هذا الأثر. خلاصته القضية مالكال خب معلوم أن الإنسان إذا أتوا طعام أمام الإنسان البزاغ يبدأ في الإفراز الغدد البزاغية فإذا فرضنا يقدم له الطعام ودائما شخص يدخل عليه نفرض هكذا في 20 مرة طبعا هذا دراسات نفسية بكم مرة يحصل هذا بكم مرة يزول إلى آخره إذا كل كذا في علم النفس باب خاص بهذا. فإذا 20 مرة قدم الطعام مع حادث معين مثلا يعلق الضوء مثلا ففي المرة الواحدة والعشرين إذا علق الضوء هم نفس البزاغ يبدأ. هذا في الإنسان موجود في الحيوان موجود مو معلوم وجوده في النبات محل الإشكال مو واضح في النبات وفي الجماد غير واضح لكن في الإنسان الحيوان موجود. وجملة من الغربيين أمثال برتراند راسل يفسرون اللغة على هذا الأساس أن اللغة تحصل في الإنسان من جهة الحافظ المشروط و به مناسبت این فی بحث اللغه نحن شرحنا مفصلا ان هذه الفكره اساسا تنبه لها الاشاعره من السنه و اساس تنبه لها هذه الفكره عند الاشاعره فی نفیهم العقل العملی لان السنه لا يؤمنون بالضمير بالعقل العملي بالوجدان الاخلاقي لا يؤمنون لا يؤمنون ان هناك اشياء قبيحه في ذاتها او حسنه يؤمنون القبيح ما قبحه وشاره الحسن ما حسنه وشاره فلذا وقعوا في مشكله خب اذا القبيح هكذا الانسان بوجدانه يرى ان الكذب قبيح اذا الانسان يكذب يقبحه والصدق حسن اذا شخص طفل صدر منه كذب ابو امه يقبحه فعلت هذا العمل القبيح فكيف تنكرون ذلك تنكرون الضمير وجدان الوجدان الاخلاقي العقل العملي كلها معنى واحد كيف تنكرون فلجأ الأشاعرة إلى هذه النقطة وهذه النقطة بعينها هي النقطة التي الآن الغربيين ينفون الضمير لهذه النقطة منهم الغزالي في المستصفى في أوائل المستصفى يجيب عن هذه الشبهة بأننا نرى مثلا حسن بعض هذه الأفعال يقول لا ليست هذه الأفعال حسنة هذه الأفعال اقترنت بشيء حسن فبما انها اقترنت بشيء حسن تصورنا انها حسنه مثلا الولد اذا كذب مثلا والده ضربه مرتين ثلاث فيتصور ان الكذب قبيح لا ان الكذب قبيح اقترن الكذب بضرب الوالد اقترن الكذب بضرب الام فالطفل يصير عنده تصور ان الكذب قبيح لا الكذب ليس قبيح لا ان الصدق حسن ولا ان الكذب قبيح هذا بعينه الان كلام الغربي في نفي الضمير ونفي الوجدان الأخلاقي هذا ذكره الغزالي في أوائل كتاب المستصفى به المناسبة يعني هو من دون أن يذكر هذا التعبير القرن الأكيد المنبه الشرطي الحافظ الشرطي ذكر المنبه الشرطي لتوجيهه لنفي الأحكام العقلية لنفي التحسين والتقبيح العقلية والإنصاف أن كلامه قدس الله نفسه كلامه قدس الله نفسه في غاية البطلان ككلام الغربيين كما أنه ذكرنا سابقا من العجيب أن المرحوم الشيخ الصهاني قدس الله نفسه أيضا أنكر الأحكام العقلية وجعلها من القضايا المشهورة التي عليها مدار المجتمع يعني مسألة في مسألة حجية القدر ثم في أواسط بحث الحجية يعني في أواسط بحث عقلي تعرض لنفي الأحكام العقلية نحن قلنا كلامه في الحجية صحيح نفي الحجية وأن الحجية ليس ذاتية الحجية غلائية في باب القرآن قلنا كلامه صحيح لكن كلامه في نفي الأحكام العقلية إنصافا غير صحيح قدس الله نفسه زكية الشيخ الأسفان على كيف ما كان ليس غرضي الدخول في هذه التفاصيل خرجنا عن صلب البحث نرجع إلى صلب البحث فالمهم الصحيح عندنا أنه إنصافا إذا فرضنا هناك ظهور عرفي وهذا الظهور بهل مناسبة لابد أن يصل إلى هذه الدرجة بحيث يكون من قبيل المنبه الشرطي يصل إلى درجة أصلا لما يقال له فلانه زفت إلى زوجها النساء رجال يفهمون يعني أخذت المهر مثل اشتر اللحم كيف أنه يذهب إلى السوق يعني يذهب إلى السوق اقتران يزيد بين الامرين هنا كذلك اذا وصل امر الى هذه الدرجه انصافا هذا الظهور العرفي مقدم في النتيجه اذا كان هناك ظهور عرفي في المدينه المنوره في قوم في كاشان في اي بلد هذا الظهور العرفي مقدم والا مخضر القاعده القول قوله هو المدعي وهي المنكر هذا بلحاظ القاعده يقال لا يقال خب مرجع هذه الدعوة لا يقال مرجع هذه الدعوة إلى الاستحقاق وعدمه الرجل يقول دفعت المال يعني لا تطلب منه شيء أن المرأة لا تطلب منه شيء المرأة تقول لم تدفع المال يعني أطلبك بشيء فمرجع هذه الدعوة إلى الاستحقاق المرأة تدعي الاستحقاق والرجل ينكر الاستحقاق تسليم فليس مستحقا لا يستحق شيء فمرجع هذه الدعوة إلى الاستحقاق وعدم الاستحقاق صوابه فحينئذ اذا كان مرجع هذه الدعوة الاستحقاق وعدمه يلاحظ الاصل بهذا اللحاظ فالاصل عدم الاستحقاق فالقول قول الزوج، لان الزوج يقول لا تستحقين شيئا. المرأة تقول لا استحق المهر، لم تدفع المهر الي فانا استحق المهر، فمرجع الدعوة الى الاستحقاق وعدمه، طبعا اذا صار شك في الاستحقاق وعدمه الاصل عدم الاستحقاق فالقول مع الرجع فإنه يغار. شرحنا في أول البحث إنصافا حسب الارتكاز الأغلالي المعيار في معرفة المدعي والمنكر وموافرة الأصل ومخالفته هو مسب الدعوة لا لوازم الدعوة، ينظر إلى مسب الدعوة. مسب الدعوة أقبضت المهر يتقول لم تقبض المهر، هذا مسب الدعوة. و اما الاستحقاق و عدم الاستحقاق لازم الدعوة لا مصب الدعوة. و قلنا الان انصافا في المحاكم الدوليه و الخاصه و العامه سلام علیه الاعتبار العقلائي حاليا به مصب الدعوة يلاحظ مصب الدعوة لا لازم الدعوة. و بما ان مصب الدعوة في الاقباض و عدمه يلاحظ الاصل في هالنكته فالاصل عدم الاقباض، و اما لازم الدعوة فلا يلاحظ ابدا الا ان تكون الدعوة مطروحة به تلك الصوره و تكون الدعوة مقبوله، و الا لا يلاحظ الاصل بلحاظ لازم الدعوة. فتبين باذن الله تعالى جواب الشيخ حفظه الله، تبين باذن الله تعالى لو كنا نحن وحسب القاعده المدعي هو الرجل و المرأته هي المنكره، و اما المقام الثالث النقطه الثالثه بعد تشخيص الاصل يعني فما هو الحكم النهائي في هذه المساله؟ قلنا في هذه المساله توجد روايات، بس ممكن يجعل هذا الامر الثالث انت تتمه الامر الثالث تاره بلحاظ الروايات واخرى بلحاظ القاعده. بلحاظ القاعده الرجل مدعي و المرأة منكره، نعم بلحاظ الروايات يدعى أن الآن بالعكس الرجل منكر والمرأة مدعية. منها هذه الرواية، أقرأ الروايات بسرعة. الطائفة الأولى هي الرواية هي شرحنا هذه الرواية مفصلا لاختلاف المسألة. رواه الشيخ الكليني الحديث السابع من الباب الثامن من أبواب المهور، رواه الشيخ الكليني بإسناد يعني حسن ابن زياد، الرواية ضعيفة بهذا الإسناد بلحاظ وجود أبي جميل. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل الرجل بامرأته ثم دعت المهر وقال قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين. وناقشنا في الرواية عدة مناقشات، منها ما قاله الشيخ، قال هذا محمول على ما إذا اتفق على إعطاء قدر معين وادعى أنه مجموع المهر ودعت الزيادة عليه لما يأتي، هذا توجيه ذكره في الجواهر في الوسائل صعب قبول، وعلى عدم جواز الشهادة على النفي في مثله، هذا الكلام غير صحيح، كلا الكلامين في غير محل. وقلنا بالنسبة إلى الرواية هذه سندا ضعيفة بأبي جميلة على كلام في نفس حسن زياد ليس هنا محل تعرف، أما في ذلك أن هذه الرواية رواها الكليني رحمه الله من كتاب محمد بن أحمد نواظر الحكمة، الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب التهذيب رواها مرتين لا مرة واحدة، مرة من طريق الشيخ الكليني وأخرى من طريق محمد مباشرة لدى باسمه محمد بن أحمد بن يحيى مباشرة. في هذه المرة قال عن الحسن بن زياد قال إذا دخل الرجل بإمرأته، ليست في هذه النسخة هذه الكلمة أن أبي عبد الله لا توجد. فالآن تبين أن كتاب محمد مختلف، أصل المسألة مختلف. وبالإدلة الثانية يقول أنا أبي عبد الله. إيه. يجوز أن زيادة. يروح حتى المزيادة يروح عن نفسه يقول أنا أصدق حكم المعمول القاعدة المعمول إنه يروي روايات. لعل هو فأتوى نفسي كان. لا نفسي. الآن نحن الموجود عندنا مشكلة شنو؟ مصدر الشيخ والكليني كتاب واحد نوادر الحكمة. كلاهما من كتاب واحد. شيخ الكليني لما يروي طبعا اختلاف صغير في المذهب موجود. شيخ الكليني هكذا يروي أنا حسن زياد أنا أبي عبد الله قال. الشيخ الطوسي من كتاب محمد هكذا يروي أنا الحسن زياد قال ليس بيان أبي عبد الله. على أيام بناء على مسلكنا في حصول الوثوق جابوا عندنا شيء والرواية مخالف للقواعد وضعف الإسناد فيها موجود. وكتاب محمد بن أحمد ذكرنا مرارا وتكرارا من الكتب التي عندنا درجة ثانية وثالثة من الصحة لكثرة الأوهام والأغلاط في هذا الكتاب لا يبالي عن من روى. فالمصدر منحصر حاليا في هذا الكتاب وعندنا نسختان من هذا الكتاب. طبعا الشيخ صاحب الوسائل لم يشر اختلاف النسخة لكن نحن ذكرنا سابقا. الشيخ الطوسي هم بدقته ذكرنا سابقا صاحب الحدائق يتهجم على الشيخ الطوسي بأنه مثلا حدث كلمة أبي عبد الله. من أين تعلم أنه حدث كلمة أبي عبد الله؟ الشيخ الطوسي حينما يروي عن الكليني رواه مرتين، مرة عن محمد بن يعقوب، حينما يروي عن الكليني فيه موجود أبي عبد الله، حينما يروي مباشرة عن كتاب محمد أن أبي عبد الله لا يوجد فيه. هذا إن دل على شيء دل على دقة الشيخ مو غلط الشيخ. موجود ولا اوثق الناس في الحديث ومين جاب كلمه عن ابي عبد الله؟ هو ما قلنا فيه، ما قلنا اضافه، ما التفتوه. لم اقل انه الشيخ الكليني اضاف من نفسه او الشيخ الطوسي نقص من نفسه نسجه هذا يضر بطاقتهما. مشكلشون مشكل وجود النسختين عندهم، نسخه الكليني بشكل نسخه الشيخ الصدوق بشكل طوسي بشكل. طبعا الشواهد الخارجية تؤيد أن الرواية عن أبي عبد الله بعيد في كتابهم يريدون رواية عن حسن زياد. الشواهد الخارجية تؤيد هذا الشيء لكن على أين في النفس شيء؟ حسن زياد مستقام مثل أبي عبد الله؟ لا عزيز والله بيان مجرد إمكان كافي نيه يكفي ما في كافي يكفي ما في. خب هذا علام يعني أهم شيء قبل الورود في يكفي لأن غرضنا شنو بإصطلاح تمرينكم او اختباركم على كيفية الاستنباط. هذا مبني على انه نؤمن بحجية الخبر الثقة ام الخبر الموثوق. مثل السيد الخوئي يقول ما يخالف السنة صحيحة وكتاب كتاب نوادر عند الشيخ الكليني وصل بنسخة صحيحة، كتاب وصل بنسخة صحيحة فيكفي هذا المبلغ. هذا على مسلك من يرى حجية الخبر الثقة لا بس مصافا. اما على مسلك من يرى الوثوق ويقول يبقى عندنا شك في الوثوق لأن الحكم على خلاف القواعد. ولذا أصحابنا حملوا الرواية على معنى حتى مثل الأخبارين لم يعملوا بها، حتى صاحب الرسالة لم يعمل بها. فالرواية على خلاف القواعد. طب احتمال حينئذ كلامه حسن زياد من كلام الإمام صلى. نحن ذكرنا سابقا بعد الدقة في الروايات 80% من موارد التعجب عن هذا الإنترنت تفضلتم 80% من التعارض اسناده الى الامام محل اشكاله بدو بلحاظ الحجية يعني مو بلحاظ الواقع. مثلا هنا لا نعلم انه واقعا كتاب محمد به اي صورته عن الامام و حسن بن زياد كلام الله جزم يعني حجية ما لا يوجد عندنا. الشيخ الكليني بنحو الوجادة وجد الكتاب لا من مشايخي من مشايخ شيخ الطوسي من مشايخي قرأوا عليه العبارة وادرجها بعد ما هو شيخ الطوسي من أهم من أهل الإجازة ومن مشايخ شيخ الطوسي من مشايخ شيخ الطوسي يجيب من هواي المشايخ على أين كلامهم باطل إلى زمان حسن زياد. لا الشيخ الكليني من أصحاب محمد بن أحمد ولا الشيخ الطوسي. شيخ الكليني من محمد بن أحمد باشد باسطة واحد يعني شيخ الطوسي لثلاث بصد واسطة المدد نفس الشيء. فالشيخ الطوسي هذه دقة الشيخ الطوسي مو اشكال عليه حينما يروي نفس هذه الرواية اوردها مرتين في كتاب التهذيب لا مرة واحدة. في مرة اوردها من كتاب محمد بن يعني كتاب محمد بن احمد مباشرة حينما يوجد في المعنى اختلافه قليل جدا يسير لا يضرب المعنى ويوجد في السنة اشكال علائم لنا المخلص لا أريد أن أقول الحجية، الحجية شيء، لنا أن نقول أن هذا الرواية لم نستطع الآن نسندها إلى الإمام، صار واضح؟ هذا بلحاظ لا احتمال قوي أن تحمل هذه الرواية على المتعارف في المدينة، ليس بعيدا، لعل الإمام صلى الله عليه كان كلام هناك عن أبي عبد الله في الرجل، لعل الرجل هم نهل كوبا حسن زياد قال عند الإمام، فسئل الإمام عن مسألة في نفس المدينة فأجاب الإمام بما قاله فقهاء السلف، هذا معروف عن فقهاء السلف يعني فقهاء المدينة، منهم جد الإمام الصادق لأمه قاسم محمد من الفقهاء السلف، قاسم ابن محمد ابن أبي بكر، هو تزوج ببنت عمه بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، فلذا أم فرغ من جهة الأب تنتسب إلى أبي بكر، من جهة الأم تنتسب أم فرغ أم الإمام الصادق، أم فرغ أم الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، فالقاسم محمد أحد فقهاء المدينة السبع المعروفين جد الإمام الصادق من جهة الأم، في رواياتنا أن قاسم كوالده محمد، محمد ما كان من الجماعة فمن خلص أصحاب أمير المؤمنين قاسم كذلك، أنا ليس غرض الدخول في تفاصيل هذه المسائل، فكيف ما كان هذه هي الرواية الأولى، نعم رواية صالح ثاني دقيقة مش رواية مصابية الله في الوجه كان صوت أقوى كذلك وجه بعد إيه هو في الوجه شلو الحديث الثامن من الباب إلى أن يقول يقول فمتى حد ذلك، هذه الرواية صحيحة مثلا صحيح، إذا طلبته لم يكن لها، قال عليه السلام إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها، هذا خب مشكلة موجودة فيه أنه احتمال أن متعارف الذي كان في المدينة، هذا جدا وارد، مشكلة أخرى في هذه الرواية موجودة اختلاف نسخ الرواية في نفس الكافي، في نسخة قلت فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها، لم يكن لها، وفي نسخة من نسخ الكافي إذا طلبته كان لها، مو اختلاف النسخ الأصل، نسخ الكافي الآن حاليا عندنا المشكلة أن الكافي مختلفة ولی اختلاف به سلب ولی ایجاب اصلا به الواقع تفاید مو به اطلاق و تغییر، طبعا صاحب الوسائل نقل هذه النسخة لم يكن لها و نسخة اخرى کان لها، یعنی کان لها حق الاعتبار الحق معها، لم يكن لها ان الحق ليس معها، على اي كيف ما كان هذه الرواية صحيحة سندا من كتاب صفوان وهو كتاب مشهور جدا عبد الرحمن بن الحجاج ثقته، لكن الشيء الذي نواجه في هذه الرواية مع صحة الإسناد مشكلة المتن واضطراب المتن، وخصوصا على مسلكنا في حصول الوثوق صعب جدا حصول الوثوق بهذه الرواية، مضافا الى وجود ظهور عرفي في ذاك الزمان، والظهور العرفي في المدينة ذاك الزمان كان هكذا، نعم عبد الرحمن بن الحجاج من فقهاء الكوفه لا اشكال فيه، بل انصاف ان هذا من موارد يوجب غالبا يعني يمكن تحقق التعارض فيه، يعني الامام يتكلم في اجواء المدينه فقيه كوفي يسمع الامام ثم ينقله للكوفه، انما قلت لكم فقيه كوفي لان عبد الرحمن الحجاج فقيه ليس مجرد راوي، ولذا هناك جمله من روايات محمد عبد الرحمن الحجاج كانما يناقش الامام، كلامه مع الإمام كلام، وهذه الرواية منها، هذه الرواية بطولها وتفسيرها، سألت أبا عبد الله عن المرأة والرجل يهلكان جميعا فيأتي ورث المرأة فيدعون على ورث الرجل الصدق، قال وقد هلك وقسم الميراث، قلت نعم، قال ليس لهم شيء، قلت فإن كانت المرأة، لاحظوا أسئلة وأجوبة إلى أن يقول وقد أقامت، أساس الروايات موجودة، وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شيء لها، كأنما الإمام لم يتمسك بظاهر عرفي أن المرأة أقامت مع الرجل ولا تدعي عليه شيئا من المهر، ثم لما طلقت ادعت المهر، الإمام يقول لا ظاهر العرفي أنه أقامت المهر تماما، فلذا عبد الرحمن بن الحجاج سأل فقلت فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها، لم يكن لها یعنی علیها البینه، کان لها یعنی قولها مقدمون. قال اذا اهدیت الیه و دخلت بیته و طلبت بعد ذلك فلا شیء لها فانه انه كثير لها ان يستحلف. النسخ هنا مختلفه، في بعضها يستحلف في بعضها تستحلف. فلذا ذيل الرواية مع الأسف الشديد جدا مشابهة. هذه هي الرواية الثانية الخاصة فيما نحن فيه. أما الروايات العامة، دخول المرأة بالرجل، دخول الرجل بالمرأة يهدم العاجل غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.